سبحان الله واحد من الخلاء يخرج من اخر الى الهويه. وهذا يقول هذا رضي الله عنه قال بان الصحابه الى انه السلطه والرمح. نعم. قلنا احنا سؤال بقتل على ماذا؟ وش يقولون؟ يقول الصحابة من جملة ما بايعوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الإنسان منهم يسقط صوته من على راحلته فلا فينزل ويأخذه ولا يقول ناولوني إياه. جواب شيخنا لو نزل يهرب الصلاة، يعني هذا حاجة مو مثل الحال العادي ينزل ويأخذ تضرر. طيب أمور بسيطة، أمور بسيطة مثل إن هذه من الأمور البسيطة التي إذا سئل الإنسان ما يعتبر كلمة دل الغيب. لكن يقولون يسقط صوت أحدنا فلا نطلب أن يعطينا إياه. يعني لو جاب الصيد يتشاركوا. إيه. يعني هذا الحقيقة المصلحة لهم جميعا. هذا مو للمصلحة الخاصة. هذا هو الجمع الواضح. ما أدري متى كانت، لكنه ما هذه من جملة ما يبيع عن الرسول عليه الصلاة والسلام.